بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، الرفق واللين والتواضع، ألا يتعامل بذلك مع بعض الكفار الذين ليسوا أعداء الدين، حيث قد يتسبب ذلك بحبهم للدين؟ أنا ذكرت أن الأمور تقدر بقدرها، فإذا كان المقام مقام لين وتألف على الإسلام وعلى الدين وعلى السنة فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب بعض ملوك الكفار فيترفق بهم، يقول: إلى هرقل عظيم الروم، وكان يكني بعضهم، وكان يرسل إلى بعضهم الهدايا، وكل هذا من الرفق في موطنه. فنحن ذكرنا أن هذه المسألة فيها تفصيل، وأن الأمور تقدر بقدرها. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، يقول السائل: هل نقول هذا، هل قول هذا اللفظ واجب؟ وهل يمكن أن يقال بعبارة أخرى مثل: الله لا يجعل بيعك صحيح، وما أشبه ذلك؟ نعم، إذا وجد من يفعل ذلك في المسجد يقال له هذا على سبيل التعزير له، إذا كان يظن أنه يعلم الحكم. وأما إذا كان جاهلا فيعلم أولا، لأن دائما الوعيد الذي ورد في النصوص إنما يتنزل بشروط كما ذكر هذا العلماء. فإذا كان رجل جاهل ما يعرف الحكم ما يقال له هذا، يعلم، وإنما يقال هذا لمن فيه تهاون، يعلم ثم يأتي ويبيع في المسجد. كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت المرأة وهي متعطرة قال: إلعنوهن فإنهن ملعونات. فيقول يعني بعض الشباب: أنا كل ما رأيت امرأة متعطرة في السوق ألعنها. قل له: بعض النساء فيها جهل، فلا ينبغي المبادرة إلى هذا، وإنما إذا رأيت أو شممت رائحة الطيب مع امرأة فوجه يعني زوجها أو من معها، أو إذا كنت يعني في مكان عام وفي مجتمع أن ترفع الصوت وتحذر النساء من الطيب وتحذرن من هذا. أما إذا تكرر هذا الأمر فنعم، من باب التعزير، فهذا الوعيد يكون في حق المعاند، أما الجاهل يعلم، الجاهل يعلم. نعم. يقول: هل كل ما كان سببا إلى إضعاف التوكل على الله سبحانه وتعالى يكون شركا؟ ليس بالضرورة، ليس كل ضعف في التوكل يكون شركا، وإنما هو نقص في التوكل، فالتوكل شعبة من شعب الإيمان، فإذا ضعف التوكل قد يضعف التوكل ولكن لا يصل إلى حد الشرك. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في 70,000: قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فطلب الرقية والاسترقاء هو ضعف في التوكل، ولكن ليس بشرك، ليس بشرك، بل ليس بمعصية. لكن ترك الاسترقاء وأن يرقي الإنسان نفسه فرق بين الرقية والاسترقاء. الرقية هو أن يرقي الإنسان نفسه، وأما الاسترقاء هو أن يطلب الرجل أو المرأة من غيره أن يرقيه. فهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن ثواب من ترك الاسترقاء أنه من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا ليس بشرك بل ليس بمعصية، لكن تركه أولى. يقول: هل يجوز أن نقول للناس إن سبب هطول الأمطار هو بعض ما يحصل في الجو بدون اعتقاد أن ذلك مؤثر بنفسه، أو لا يجوز أن نفتح هذا الباب للناس؟ أولا ينبغي أن ينظر إلى هذه المسائل باعتدال. إذا كان الأمور يعني تربط بأسبابها كالأسباب الطبيعية، وأن مثلا هطول الأمطار أو أن مثلا ما يحصل من بعض الخلل أو من بعض الكوارث يقال بسبب كثرة الأمطار، فهذا صحيح، بسبب تدفق المياه، بسبب السيول الجارفة، بسبب عدم وجود التصريف، هذه أسباب طبيعية وهي لا تخالف أن الله عز وجل قدر هذه الأشياء، لأن شيخ الإسلام ذكر أن الله قدر الأشياء وقدر أسبابها وجعل لكل شيء سببا. ولكن هذا لا يعني أيضا أن نقف عند هذه الأسباب ونقول ليس هناك سبب لهذه الأمور إلا هذه، فنقول لله حكمة فيما يقدر. بعض الناس يغالي ويربط الأمور بأسباب معينة، قد يقول الناس هذا بسبب الربا، هذا بسبب فلان، هذا بسبب كذا وكذا. ولا شك أن كل ما يصيب الناس بسبب ذنوبهم، لكن كونه يربط بأمر معين هذا يحتاج إلى دليل. فكل ما يصيب الناس بسبب ذنوبهم وبسبب قصورهم. ودائما ينبغي لنا أن نرجع إلى الله في كل ما يصيبنا، أن نرجع إلى الله وأن نستغفر ونتوب، ونسأل الله عز وجل أن يرفع البلاء عن المسلمين. هذا هو الواجب. وأما ذكر الأسباب الطبيعية وكونه يبحث عن أسبابها وتلافيها، هذا من الأخذ بالأسباب، هذا من الأخذ بالأسباب. نعم. يقول هل يجوز النظر إلى الأبراج العمرية كبرج الحمل والجدي والعقرب وغيرها، وهل يؤدي هذا إلى الكفر؟ لأن بعض الناس يقول إنني أجد ما يكتب في هذه الأبراج موجود في وحاصل، فما الجواب عن ذلك؟ إذا كان المقصود بهذه الأبراج هو معرفة الأوقات ووقت الحرارة ووقت البرد، وأنها علامات على نزول الأمطار، مثل ما يعرف مثلا أن المطر في بعض الأماكن ينزل في بداية الشتاء أو في منتصفه، وأن النبات يصلح في وقت كذا، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان يظن أن هذه الأبراج مؤثرة بذاتها، وما يدعيه البعض من أن من ولد في برج كذا فيكون على صفة كذا وعلى هيئة كذا، فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، وهذا تخرص. ولا يجوز إنسان يصدق هذه الأشياء وقال برجك كذا فأنت صاحب كذا وكذا ويصيبك كذا وكذا، فهذا من الكهانة ومن ادعاء علم الغيب. أما كون هذه الأشياء معروفة، مثل يعني ما نعرف الآن أوقات الصلوات بالشمس، ونعرف نزول المطر بهذه الأوقات، وتعرف مثلا أن هذه الأشجار تثمر في فصل الصيف أو في فصل الشتاء، فهذه جعل الله عز وجل هذه أسبابا لها. بعض النباتات تصرح يعني في الشتاء وفي البرد، وبعضها يصرح في الصيف، هذه جعلها الله عز وجل أسبابا لها، كما جعل النار محرقة وجعل الماء البارد يعني نافع للعطش للتجربة، لا أنه مؤثر بذاته، يعني أنه سبب مؤثر بذاته. لأن شيخ الإسلام ذكر أن الأسباب ليست مؤثرة بذاتها، فقد يوجد السبب ولا يوجد التأثير، قد يكون هذا العلاج ناجع في شفاء هذا المرض فيتناوله هذا المريض فلا يشفى، وقد يكون هذا مريض يقرر له علاج فلا يتداوى فيشفيه الله، وقد توجد العدوى ويصاب الإنسان بالعدوى بإذن الله، وقد يخالط السليم المريض ولا تحصل العدوى، هذا أمر مقرر. فالأسباب ليست مؤثرة بذاتها إلا بإذن الله عز وجل. نعم. يقول السائل شاب يحفظ أكثر من نصف القرآن، يريد أن يكون إماما لمسجد لعدة أسباب، منها أنه يعينه على إتمام حفظ القرآن، ومنها أنه يساعده على الزواج، وكذلك يعينه على طلب العلم، فهل في ذلك شيء يجمع بين هذه الأمور في النية؟ هو مأجور إذا أراد إمامة الناس والإحسان إليهم، وأن يؤم الناس بفقه ولا يشدد على الناس، وأن يعينه أيضا على مراجعة القرآن، فلا بأس بذلك. لكن عليه أن ينظر إلى المقصد الأصلي في هذا، وأن لا يفوته الأجر بإمامة الناس، لأنها فضيلة يؤم الناس لإدراك هذه الفضيلة، لا يكون همه فقط أن يراجع القرآن، لا، يعني أن يؤم الناس وأن يحتسب الأجر في إمامتهم وفي الرفق بهم، وأنه أقرأ من غيره وأفقه من غيره، ثم بعد ذلك تكون هذه الأمور تبعا لهذا القصد الأصلي. نعم. يقول السائل ما المقصود بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نعم، هذا شرع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر ثم نسخ، وهو أن الواحد منهم إذا أراد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي نجواه صدقة، ثم نسخ هذا. نعم. يقول السائل: ما حكم من مات وقد وقع في الشرك وهو جاهل بذلك، وهل يجوز الدعاء لبعض الأجداد الذين ماتوا مسلمين ولا ندري هل وقعوا في الشرك أو لا؟ المسلم إذا وقع في شيء من الشرك وهو جاهل لا يؤاخذ بجهله، لا يؤاخذ بجهله. وأما إن كان عالما فإن الشرك محبط للتوحيد إذا ورد عليه. والذين يموتون من المسلمين وهم يحافظون على عبادتهم وعلى صلاتهم ومستقيمون على ما عرفوا من الدين يظن بهم الخير، وأنه لا يمكن للواحد منهم أن يعرف أن هذا شرك مخرج من الدين ويفعله. ولكن أيضا نحن نخشى عليهم لأن الشرك أمره عظيم، فنحن مأمورون بحسن الظن مع الشفقة على هؤلاء لأن الشرك أمره عظيم. يقول: هل تشرع البسملة والاستعاذة إذا قرأت السورة من وسطها أم أستعيذ فقط؟ تشرع الاستعاذة إذا قرأ من نصف السورة أو لم يبدأ السورة من بدايتها، أما إذا قرأ من بداية السورة فيستعيذ ويبسمل. يقول: إذا كنت في قيام الليل وقرأت آية فيها ذكر الجنة والنار، هل أدعو ثم أستعيذ ثم أكمل الآيات أم أدعو ثم أقرأ بدون الاستعاذة؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في قيام الليل إذا مرت به آية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ بالله، فهذا الذي يفعله. فإذا مرت به هذه النصوص يسأل الله عز وجل الفضل والخير ويستعيذ من العقوبة. فإذا مرت به آية فيها ذكر الجنة وذكر النار يقول: أسأل الله أن يدخلني الجنة وأن يعيذني من النار. لعله يقصد أن هذا الدعاء هل يقطع قراءتها بحيث أنه إذا دعا كأنه يستأنف فيستعيذ من جديد ويواصل؟ لا لا يستأنف القراءة، وإنما بين الآيات إذا ختم الآية يدعو ويستعيذ. يقول السائل: إذا قرأت القرآن في المسجد ثم جاء أحد الناس وسلم عليه فهل أرد السلام ثم أقرأ ثانية بدون استعاذة؟ نعم، لأن رد السلام واجب والقراءة نافلة، ورد السلام يفوت والقراءة لا تفوت. وذكر شيخ الإسلام أن قاعدة أن ما يفوت يقدم على ما لا يفوت، وذكر مثل إجابة المؤذن وقراءة القرآن، قال: تقطع القراءة لإجابة المؤذن، إذا سمعت المؤذن يؤذن فتوقف عن القراءة وأجب المؤذن وقل كما يقول ثم تابع القراءة. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، صلاة الاستخارة متى تشرع وفي أي حال تشرع؟ وإذا كنت عازما على شيء وصليت الاستخارة فهل أصبت في ذلك أم علي شيء؟ صلاة الاستخارة تكون في التردد كما سبق التنبيه على هذا، في التردد سواء في الأمور الدينية أو الأمور الدنيوية. والتردد لا يكون مثلا أن يتردد في فعل الواجب أو تركه، مثل أن يستخير أن يصلي أو لا، لكن مثل الأمور تتزاحم، يعني هل يخرج للحج يعني النفل أو أنه يبقى في رعاية والده أو أمه. فإذا كان لا يتحقق الواجب إلا بوجوده مع أبويه فهذا مقدم، إذا كان هذا نافلة في حقه وهذا نافلة وتردد بين أمرين يستخير الله في ترجيح أحد الأمرين. إذا تردد مثلا في الزواج بامرأة، إذا تردد في تجارة، إذا تردد في وظيفة يستخير الله عز وجل. يقول السائل: كيف نعرف أن العبادة شرعت لذاتها أو تبعا؟ العبادة شرعت لذاتها، أنت تصلي لأن الله شرع الصلاة، لكن هذه الألفاظ التي يطلقها الناس لذاتها أو لغيرها فيها تكلف، ما المقصود لذاتها؟ فالمقصود أن العبادات كلها شرعت لتحقيق عبادة الله، يعني لم تشرع الصلاة لذات الصلاة ولكن لتحقيق عبادة الله. وما خلقت الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن هذه العبادات الصلاة. نعم. لعل بعضهم يقصد أن الصلوات مثلا التي شرعت لسبب معين مثل دخول المسجد، فليس المقصود مثلا ذات الركعتين، فإذا مثلا صلى ركعتين بنية أخرى فتسقط عنه تحية المسجد ونحو ذلك. هذا باب آخر في قضية الآن تداخل بعض العبادات، مثل أمر أن إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين، فإذا دخل المسجد وأراد أن يصلي الراتبة فهي تدخل لأنه تحقق فيه الأمر، فهو لم يجلس حتى صلى، فلو صلى الراتبة تحقق بهذا تحية المسجد. إذا دخل في الفريضة ما يأتي يقول أنا ما أدخل مع الإمام والإمام الآن والصلاة تقام يقول ما أصلي حتى أصلي تحية المسجد، يدخل في الصلاة مباشرة، فالعبادات تتداخل في بعض الصور. يقول رجل رأى في المنام كأنه في يوم القيامة وعاش شيئا من أهوالها، ثم جاءه كتابه فيه كلمة التوحيد، فما تفسير ذلك حفظكم الله؟ أنا لا أعبر الرؤى، ولكن أنا أقول من رأى خيرا فليحمد الله ولا يغتر، ومن رأى يعني شرا فليعلم أن هذا لا يضره ويراجع نفسه. يعني المقياس ليس هو ما ترى، وإنما المقياس هو أن تزن نفسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أمرت به في القرآن فافعله، رأيته في المنام أو لم تره، وما حذرت منه في الكتاب والسنة فدعه، رأيته في المنام أو لم تره. يجوز الإنسان أن ينقاد خلف هذه الرؤى والأحلام، وكل ما رأى أنه يفعل شيء فعله، بل الإنسان يزن نفسه بميزان الكتاب والسنة. نعم. يقول السائل جزاك الله عنا خير الجزاء، هل يجوز الخروج عن طاعة الإمام إذا كان جائرا أو ظالما، وكذلك الأب إذا كان عاصيا وظالما؟ الإمام إذا أمر بمعصية لا يطاع في المعصية التي يأمر بها، ولكن عدم طاعته فيما أمر به من المعصية لا يعني الخروج عليه كما يظن البعض، فإذا أمر بالربا وشرب الخمر لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن هذا لا يعني أن ينازع في سلطانه فيقول لا نرضى به ولا نراه إماما ولا نسمع له ونطيع، بل يطاع في كل ما يأمر به من المعروف، ويطاع في كل ما يأمر به من المباحات، فإذا منع الناس من مباح فقال مثلا لا تتاجروا بكذا، فلا يجوز لهم أن يخالفوه لأنه ينظر لمصلحة الأمة، فإذا منع من دخول سلعة معينة أو قيدها أو وضع لها شروطا أو وضع شروطا للتجار أو شروطا للجمارك أو وضع أنظمة للمرور أو وضع أنظمة للحج وقيده بشروط، فلا يجوز أن يخالف في ذلك. وأما إذا أمر بمعصية بينة فإنه لا يطاع في ذلك، لكن عدم طاعته في تلك المعصية لا يعني الخروج عليه ومنازعته في سلطانه. نعم. والأب أيضا كذلك. كذلك الأب لو أمر بمعصية، لو أمر ابنه بمعصية لا يجوز له أن يطيعه، لكن لا يعني هذا أن يقول الابن هذا الأب يعني فاسق ليس له عليه حق الطاعة، بل يجب عليه أن يبر أباه ولو كان من أفسق الناس، ولكن إن أمره بمعصية لا يعصيه، بل من حقه عليه إذا أمره بمعصية أن ينصح له وأن يبين أن هذا معصية وأنه لا يجوز أن يأمر بها، وأن يرفق به وأن يتودد إليه حتى يهديه الله عز وجل. يقول السائل نحن في بلد لا يوجد فيها كلاب برية، ونحتاج إلى الكلاب من أجل الحراسة والغنم والماشية في المزارع، فهل يجوز لنا أن نشتري الكلاب المدربة على الحراسة والماشية؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ذكر العلماء أن شراء الكلب للحراسة والصيد لا بأس به لأن هذه ينتفع بها، أما شراؤها للزينة كما يفعله الكفار وتنفق عليها الأموال الطائلة فهذا فيه إسراف وتشبه بالكفار، وينهى عن اقتناء الكلاب إذا كانت لغير حاجة، أما إذا كانت لحاجة فلا بأس بها ولا تدخل البيوت لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وإنما تجعل في أماكن بعيدة عن البيوت للحراسة أو للصيد. نعم. يقول السائل: هل يجوز للرجل صبغ شعره باللون الأسود؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب، وقال في والد أبي بكر قال: وجنبوه السواد. فينبغي أن يتجنب السواد في الصبغ، فيصبغ بالحنة أو الكتم أو غيرها من الألوان التي لا تكون سوداء، وهذا يخاطب به الرجال والنساء. نعم. يقول السائل: جماعة تقارب 3000 حاج، طفنا طواف الوداع وانتظرنا الباص فلم يأتي، ثم طفنا ولم يأتي، ثم بيتنا ثم خرجنا، فما الحكم؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان علموا أنهم سيبيتون وبقي وقت طويل قبل السفر فعليهم أن يعيدوا الطواف، وأما إذا كان بياتهم هو في انتظار الباص في كل مرة يقولون الآن يأتي بعد قليل يأتي ولو بقوا أيام، لأنهم لا يزالون في انتظار، فلا يضرهم هذا. أما إذا قيل لهم مثلا بعد المغرب أو بعد العشاء أنه تأجل السفر إلى غد بعد الظهر، فهم عرفوا أنهم سيقيمون هذا اليوم فعليهم أن يطوفوا قبل ذلك الوقت. أما إذا قيل أنتم الآن تنطلقون بعد قليل ولو بقوا يوم أو يومين ما داموا أنهم في انتظار هذه السيارة فإنهم ليس عليهم شيء إذا خرجوا. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.